قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال رضي الله عنه أن يقبل عليكم بإحسانه وإكرامه. يبقى يصلي على العبد يعني إيه؟ يعني يقبل عليه ويرفع قدره ويمده بالطاعة، والعمل الصالح يرفعه. قال رضي الله عنه قال بعض العارفين من علامة قبول العمل نسيانك إياه وانقطاع نظرك عنه بالكلية، بدلالة قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفعه من قلبك فلا تذكره، فما تيجي تسأل ربك تبقى مش فاكر أي عمل عملته. ليه؟ لأنه العمل المقبول اترفع، لكن كل ما انت فاكر الأعمال الصالحة اللي انت عملتها يبقى ما اترفعتش، لسه في الأرض. وقد قال علي بن الحسين رضي الله عنه كل شيء من أفعالك إذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل أنه لم يقبل منك، لأن المقبول مرفوع مغيب، ومن قطعت عنه رؤيتك فذلك دليل القبول. كلام جميل واضح، يعني ما تشوفش نفسك بقى، اللي شايف نفسه يبقى إيه؟ يبقى غير مقبول. شوف فضل الله عليك، ما تشوفش نفسك، تشوف فضل الله عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأبصارنا.